واليه ترجعون، عشان تاخدوا كل واحد ياخد الايه، ياخد حقه. ثم ينتقل الى قضيه اخرى برضو يستهلها بقوله سبحانه تاكيدا للخبر على انه امر واقع وقوعه زي كما ترى: الم تر الى الملأ من بني اسرائيل. برضو بني اسرائيل، الم تر اي الم تعلم، وتعلم بوسيلة ايه؟ بوسيلة السماء، والسماء من مين؟ من الله. والسماء من الله يبقى زي ما بتشوفوا الايه، زي ما بتشوفوا العين. طيب الم تر الى الملأ، كلمة ملأ معنى ملأ يعني ازدحم الاناء ولم يعد فيه مكانا يتحمل زائدا. مش كده لما نقول امتلأ المكان، امتلأ الاناء، مش كده معناه ان الظرف شغل بين المظروف شغلا لم يعد يتسع سواه. وكلمة ملأ تطلق على أشراف القوم، وأشراف القوم دول كأنهم هم اللي ملئين حياة الوجود بتاعهم، ولا فيش حد يقدر ايه يزاحمهم. الملأ دول أشراف القوم والوجوه يجلسون للتشاور، ولذلك قال الملأ من قومه. فالملأ دول ألم تر إلى الملأ إيه؟ إيه؟ من بني إسرائيل من بعد موسى. من بعد موسى يعني ما كانش في عصر موسى، أمال في عصر مين؟ عصر مثلا يوشع، عصر حزقيل، عصر واحد من دول. برضو ما هماش أيام إيه؟ مش أيام موسى. برضو ما يعنيش القرآن عند مين؟ أيام مين؟ يقعدوا بقى يقول لك ده في أيام حزقيل وأيام مش عارف مين، وقعدوا بقى برضو ما يهمنيش. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. خدوا بالكم بقى من الايه، من الأمر. هم ملأ أي أشراف اجتمعوا للتشاور ثم ذهبوا إلى نبيهم. إذا أنت فيه ايه؟ نبي. قالوا ابعث لنا ملك، ولا فيش ملك، يبقى فيه نبي ولا فيش ملك. فقالوا للنبي ايه؟ ابعث لنا ملك. دي يفيد ايه؟ ان النبوة كانت تشرف على نفاذ الاعمال ولا تباشر الاعمال، والملك هو النبي ايه؟ اللي يباشر الاعمال، اللي يباشر. فهم لهم نبي انما ما لهمش. لو كانت النبوة هي اللي بتباشر، اما قالك ليه؟ قال لك لأن الذي يباشر الأعمال عرضة للكراهية من كثير من الناس، وعرضة أن يفشل في تصريف أمر، فبدل أن يركن في الفشل إلى القمة العليا أن يركن للدون ونرجع إلى النبي يقول يا شيخ ده ما نفعش غير لنا الرجل ده. تبقى النبوة مرجع للحق، النبوة مرجع للحق، ومش عايزين نخليها موطن للنوم في اي شيء. فقال لهم انتم اللي طلبتوا القتال، وانتم ملأ يعني اشراف الايه، واتيتم بالعلة الموجبة للقتال، وهو انكم اخرجتم من دياركم وارضكم، يعني بلغ بكم الاوان انه لم تعد لكم ديار، وبلغ بكم الاوان انكم لم تعد لكم ابناء بل اسرهم واخرجوا منكم ايه ابناءكم. يعني اذا العلة موجودة ولا لا؟ ومع ذلك بقى هم اشراف، مش كده؟ وقالوا ان احنا مع خرجنا من ديارنا وابنائنا، يبقى مع انهم كده. هل عسيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا؟ يعني بيقول الشرط نور، انا اخاف انني اجيب لكم الملك علشان تقتلوا في سبيل الله، وبعدين القتال يبقى مفروض عليكم، وبعدين لما نيجي امام الامر الواقع ما نلاقيكوش. فهم قالوا لا، برضو لسه الحمية، لسه الايه. قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا. وتشوفوا الدقة بقى، ان كلمة في سبيل الله دي وابنائنا وايه وديارنا، ها؟ ما نقول يا ترى مش في سبيل الله، ولا بقت في سبيل الله لما عضتهم فيما يحبون؟ اذا الله برضه هو الملجأ وقابلها منه. الله هو الملجأ وقابلها ايه؟ وقال برضه السبيل، معلش سبب ايه برضه قابلها منه. خلاص. الم ترى الى الملأ

وفضلت على الحكاية دي تبقى ظلمت نفسك ولا لا؟ وولادك خرجوا منك تبقى ظلمتهم ولا لا؟ ظلمت قضيتك الدينية ولا لا؟ يبقى اذا الا الجماعة اللي تولوا ظلمين، ظلمين ايه؟ نفسهم، ظلمين اهلهم، ظلمين مجتمعهم، ظلمين القضية العقدية، ظلمين القضية العقدية. وكلمة والله عليم بالظالمين لازم نتنبه للإشارة فيها وعليم بالظالمين، لأن لو المسألة كده ظاهرة واضحة برضو الناس اللي موجودين عليمين بالمين اللي قال لا بلاش ومن اللي قال ده يدل ده على ان في طابور خامس بينقر النقرة ولا حدش يشوفه، فبقول انا عليم بهم. ولو كان دي امر واضح فيبقى الكل عارفها، لكن ربنا بده يحمي ايه؟ بده يحمي التخزين المستتر، يحمي ايه؟ التخزين. يقول انا عارف، انا عارف مين اللي هيظلم ومين اللي هيقول ومين عنه. فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا ايه منهم والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم، مش هم طلبوا من النبي؟ يبقى النبي اللي هيبعث ملك كان المفروض ما دام طلبوا من النبي ان يبعث لهم ملك انه يكفي ان يختار لهم الملك، انما يدلك برضه على التلكؤ واللجاجة، تلكؤ واللجاجة، وعايزين ينقلوا الامر نقلة ليست في قضايا الدين، عايزين برضه الوجاهة والعينية، وانه يبقى يا ابني ملك يا ابني مش عارف وعنده فلوس وبتاعه مبسوط. دخلوها دخلة تانية خالص. وقال لهم نبيهم، حين تأتي الاضافة لكلمة نبي فإن أردت إلزام الحجة تقول نبيكم، مرة قول نبي الله أنبياؤه، ده لما تعيش تقول مصدر الإيه، لكن عشان تقول نبيهم هم. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت. شوف وده بالنبوة، وكأن النبوة لا تصدر بشيء عن أمر نفسها، مع أنهم قالوا ابعث إيه، ما قالوش سل لنا ربك يبعث إيه، قالوا له ابعث، فكأنهم علموه مأمونا على أن يبعث ملك. لكن أدب النبوة في التلقي قال إن ربنا اللي إيه بده يطمئنهم على أن المسألة أيضا ليست منه، لأن برضه هو له بشرية وهو يريد أن ينحي قضية البشرية عن هذا الموضوع. قال المسألة أنتم قلتوني وأنا قلت لربنا وربنا هو اللي قال إن الله قد بعث لكم إيه طالوت ملكا. هنا بقى ابتدأوا برضو، قالوا ملك أنى يكون له الملك، منين يجي له الملك؟ دخلنا بقى في إيه في اللجنة، أنى يكون له الإيه الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. أحق بالملك منه ليه؟ لأن أصل دول كان فيهم نسلين اتنين، فيه نسل واخد النبوة وفيه نسل واخد الملوكية. الملوكية واخدها نسل لاوي ابن يعقوب، والنبوة واخدها نسل بنيامين. فبعث قالوا إن الله بعث لكم طالوت ملكا، حبوا يعملوا صحيفة النسب فلم يجدوا لا من هذا ولا من هذا، فقالوا أنى يكون له الملك علينا. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.